فسبح باسم ربك العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لك من أصحاب اليمين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.